السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة القرآن، ونحمده سبحانه أن يسر لنا هذا المجلس المبارك في هذا المسجد المبارك، نتذاكر وإياكم فيه ونتدارس فيه أمرا يهم كل مسلم، ألا وهو صفة الصلاة وكيفية أداء هذه الصلاة. هذه الصلاة العبادة العظيمة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام، والتي لا يصح إيمان العبد ولا إسلامه إلا بها، وهي عمود الإسلام وأعظم أركان الإسلام العملية بعد الشهادتين. من فرط فيها ومن ضيعها فليس له حظ في الإسلام، فكان العناية بها والحرص عليها هذا من دأب ومن صفات المؤمنين والمسلمين الصادقين. ومما يجب على المسلم أن يعتني به في هذه الصلاة هو كيفية أداء هذه الصلاة، وأن يؤديها المسلم على الوجه الصحيح الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، والذي ينال به الأجر العظيم والثواب الجزيل. فإن من الناس من يصلي ولكنه يقع في أخطاء في صلاته، والسبب في ذلك أنه لم يتعلم ولم يتفقه في الطريقة الصحيحة والصفة الشرعية للصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في مسجده، فجاء رجل وصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، ثم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فذهب وصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فسلم عليه، فرد عليه السلام، ثم قال صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هو صلى في الظاهر ولكنه ارتكب أخطاء ووقع في مخالفات جعلت صلاته غير مقبولة، وجعلت النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إنك لم تصلي. فهذا يجعل المسلم يحرص على أداء الصلاة على الوجه الصحيح. الصلاة لها شروط يجب الإتيان بها قبل الصلاة وفي أثنائها، ولها أركان لا بد من إتيانها أثناء الصلاة، ومن أخل بركن من أركان الصلاة بطلت صلاته، لم تصح صلاته. ولها واجبات لا بد من الإتيان بواجبات الصلاة، ولها سنن ومستحبات تكمل هذه الصلاة وتزينها وتعظمها وتعظم أجرها عند الله سبحانه وتعالى. هذا الرجل لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما أحسن غير ذلك فعلمني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. والأصل أيها الإخوة الكرام في صفة الصلاة هو أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة عبادة، وكل العبادات مرجعها إلى الشرع، تؤخذ من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فعلمنا الصلاة، علمنا كيفيتها وصفتها وكيف نقيمها وكيف نؤديها. كان أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على تعليم الصحابة صفة الصلاة بقوله وفعله، حتى أنه مرة من المرات صلى على مكان مرتفع ليرى الصحابة صلاته كيف يصلي ويقتدون به ويأخذون عنه الصلاة. وكان الصحابة حريصون أشد الحرص على الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في صلاته. مالك بن الحويرث رضي الله عنه ومعه مجموعة قال كنا شببة، يعني شباب صغار، قال قدمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقاموا عنده 20 يوما يرقبون صلاته ويقتدون به صلى الله عليه وسلم ويهتدون بهديه وسنته عليه الصلاة والسلام. وقال مالك بن الحويرث: كان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا رحيما، يعني في تعليمه وفي توجيهه وفي إرشاده. وجاء في حديث آخر قال خباب رضي الله تعالى عنه لما سئل: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ يعني الصحابة من حرصهم على الاقتداء والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ينظرون ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام حتى في سكتاته. فقال: نعم، كان يقرأ في صلاة الظهر والعصر، يعني يقرأ بعد الفاتحة. فقال: كيف كنتم تعرفون ذلك؟ قالوا: كنا نعرف ذلك باضطراب لحيته. هذا من شدة حرص الصحابة رضوان الله عليهم على التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام ومعرفة كيفية صلاته. وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، ما هنيهة أو سكتة تسكتها بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة. يقول: يا رسول الله، أنك تسكت سكتة يسيرة بعدما تكبر تكبيرة الإحرام وقبل أن تقرأ الفاتحة، فماذا تقول؟ وهذا كله من حرص ماذا؟ الصحابة على التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهذه السكتة التي كان يسكتها النبي عليه الصلاة والسلام نشير إليها بعد قليل، وهي كان يقول فيها الرسول ماذا؟ ها يا إخوان، وش يسمى هذا الدعاء الاستفتاح؟ وهذا نذكره بعد قليل. فهذا كله أيها الإخوة الكرام كان يعني من حرص الصحابة رضوان الله عليهم على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دأب المؤمن وطريقة المسلم الصادق، أنه يقتدي بنبيه صلى الله عليه وسلم في عقيدته وفي أقواله وفي أفعاله، كل أموره الدينية يتبع فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وأن تطيعوه تهتدوا كما قال الله تعالى. فالهداية التامة الكاملة إنما تحصل للمسلم بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام وبالسير على هديه وطريقته. المسلم أول ما يريد الذهاب إلى الصلاة يبادر إليها قبل الأذان إن تيسر أو بعد مع الأذان. فإذا سمع المؤذن أعظم شغل عندها الآن هو الصلاة. ما في عمل ولا شغل أعظم عند المسلم بعد الأذان من الصلاة. يذهب إلى الصلاة ويتوجه إليها في المساجد، فيسبغ الوضوء ويتوضأ كما أمر الله سبحانه وتعالى، فإن الصلاة لا تقبل إلا بطهارة. ثم يخرج إلى المسجد بسكينة ووقار، وإذا دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين وهما تحية المسجد، ثم ينتظر الصلاة إما بذكر أو قراءة قرآن، وهو لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على المسلم. يعني إذا بكرت إلى المسجد وجلست في المصلى تنتظر الصلاة فأنت في صلاة، لك أجرها ولك ثوابها وأنت جالس، وهذا من فضل الله على المسلمين. بعض الناس يعني من تلاعب الشيطان به تجده خارج من بيته وينشغل بأمور أو كلام أو حديث أو ينظر في جواله حتى تقام الصلاة، ويفوت على نفسه هذه اللحظات العظيمة وهذه الأجور الكبيرة وهذه الغنائم التي رتبها الله سبحانه وتعالى لمن جلس في المسجد وانتظر الصلاة. أول أمر في الصلاة هو النية، أن ينوي المسلم بهذه الصلاة التعبد لله عز وجل، فإن الصلاة وسائر العبادات لا تقبل إلا بالنية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والنية شرط للصلاة، فينوي بهذه الصلاة إن كانت فرضا أو نفلا أو ظهرا أو عصرا أو غير ذلك. والنية هي القصد، والقصد هذا محله القلب، فلا يتلفظ بالنية ولا يقول نويت أن أصلي كذا أو أن أصلي ظهرا أو أن أصلي فرضا أو أن أصلي نفلا، هذا لا يجوز وهذه بدعة، وإنما النية محلها القلب. طيب كيف ينوي؟ خروجك للصلاة واستعدادك لها وتوضؤك للصلاة هذه نية، خروجك من بيتك إلى المسجد إذا أذن الظهر هذه نية لصلاة الظهر، خروجك من بيتك إذا أذن المغرب هذه نية لصلاة المغرب. فالنية محلها القلب. لكن لا بد من وجودها. ثم يستقبل القبلة، لأن استقبال القبلة هذا شرط من شروط الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا باستقبال القبلة، يستقبل الكعبة والمسجد الحرام. واستقبال القبلة أيها الإخوة، إذا كان المسلم في المسجد فقبلة المسجد ومحراب المسجد هو قبلته، وإذا كان في بر أو في خلاء أو في صحراء ولا يعرف اتجاه القبلة يجتهد ويتحرى إصابة القبلة. واليوم فيه أجهزة، والأجهزة الحديثة قد تيسر الإنسان إصابة القبلة، فإن أصابها فهذا المطلوب، وإن أخطأ بعدما اجتهد وتحرى فلا شيء عليه وهو معذور في هذا الخطأ، ولا شيء عليه. ولا يلزم في الصحراء وفي غيره إذا كان بعيدا عن مكة إصابة عين القبلة، يعني لو انحرف عنها يمينا قليلا أو يسارا قليلا فلا يضر، المهم أن يجتهد ويتحرى في التوجه إلى جهة مكة المكرمة. وإذا أراد الصلاة لا بد أن يصلي قائما، فإن من أركان الصلاة القيام مع القدرة، فإذا كان قادرا لا بد أن يصلي قائما كما قال الله تعالى وقوموا لله قانتين. وعمران بن حصين رضي الله تعالى عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى مرضا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما، فإن لم تستطع فصل قاعدا، فإن لم تستطع فصل على جنبك. والشريعة الإسلامية مبناها على التيسير، والمشقة تجلب التيسير، فإذا كان الإنسان لا يستطيع القيام صلى قاعدا، وإذا كان يستطيع أن يؤدي بعض الأركان ولا يؤدي بعضها، يعني مثلا يستطيع القيام لكن ما يستطيع الركوع والسجود، فيجب عليه القيام ويومئ بالركوع والسجود، لأن من الناس إذا عجز عن ركن ترك كل الأركان الأخرى، وهذا غلط. إذا كان يستطيع أن يؤدي ركن ولا يستطيع أن يؤدي ركن آخر سقط عنه الركن الذي عجز عنه، مثلا ما يستطيع نفترض القيام لكن يستطيع الركوع والسجود فيؤدي الركوع والسجود على صفتها، أو العكس ما يستطيع القيام ما يستطيع الركوع والسجود لكن يستطيع القيام فيؤدي ما يستطيع. فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا كان يستطيع أن يؤدي تكبيرة الإحرام قائما أداها قائما، يعني إنسان مثلا يصلي جالسا لكن يقدر يصلي قائما في ابتداء الصلاة، وأما الركوع والسجود يعجز عنه، فلا يكبر للإحرام وهو جالس، وإنما يكبر وهو قائم لأنه يستطيع القيام، يؤدي القيام وتكبيرة الإحرام وهو قائم. المقصد أنه يؤدي من الأركان ما يستطيع، وما يعجز عنه فإنه يسقط عنه. هذا في الفريضة. أما في النافلة فإن القيام فيها ليس بركن، فلو صلى النافلة جالسا وهو مستطيع صح ذلك، لكن يذهب عليه نصف الأجر، يذهب عليه نصف الأجر. النافلة التطوع مثل قيام الليل، شخص يعني يريد أن يقوم الليل لكن يقول يتكاسل عن أن يصلي قائما، وقال أريد أن يصلي جالسا، فهذا جائز. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يصلي قيام الليل جالسا، فإذا اقترب الركوع قام ثم ركع ثم سجد، فهذا يجوز حتى لو كان قادرا في النافلة وليس في الفريضة، ويذهب عليه نصف الأجر إذا كان مستطيعا. ثم يبدأ بالركن الأول من أركان، أو الركن الثاني من أركان الصلاة، وهو تكبيرة الإحرام، فإن تكبيرة الإحرام هي الفارقة بين ما كان يحل له من الكلام والحركة والالتفات، فإذا كبر للإحرام دخل في الصلاة وشرع فيها ووقف بين يدي رب العالمين، وهذا أعظم وقوف يقفه المسلم، وهو حينما يقف في الصلاة فإنه يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وتكبيرة الإحرام كاسمها هي تحريم لأفعال لا تجوز في الصلاة، فلا يجوز بعد تكبيرة الإحرام الالتفات ولا الحركة الكثيرة ولا الكلام ولا الأكل ولا الشرب ولا الضحك، هذه كلها تبطل الصلاة لأنه أحرم بالصلاة. وتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تصح بها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل المصلي صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. وقال عليه الصلاة والسلام: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، يعني يخرج منها بالتسليم، يدخل فيها بالتكبير ويخرج منها بالتسليم. وصفة التكبير هو أن يقول الله أكبر، ما يصح أي لفظ آخر في التكبير إلا هذا اللفظ، أن يقول الله أكبر. وهنا مسألة، وهي: من جاء متأخرا إلى الصلاة متى يكبر؟ يعني جاء الإمام راكع، فهل يكبر لتكبيرة الإحرام أم لا؟ لا بد أن يكبر لتكبيرة الإحرام لأنها ركن. طيب متى يكبر؟ يكبر وهو قائم، ثم بعد ذلك يركع، لأن من الناس من استعجاله لإدراك الركعة ينحني ويكبر، فيأتي بتكبيرة الإحرام وهو منحني للركوع، وهذا خطأ، لا يصح تكبيرة الإحرام إلا وهو قائم، يكبر قائما، فإذا انتهى من التكبير ركع ولحق بالإمام. وهنا أيضا مسألة أخرى أيها الإخوة الكرام، وهي أن التكبير لتكبيرة الإحرام بالنسبة للمأموم، وهذا في كل الأفعال لكن نؤكد عليه في تكبيرة الإحرام، لا يكون إلا بعد فراغ الإمام، بعد فراغ الإمام من تكبيرة الإحرام، لأن من الناس من يستعجل ويكبر مع الإمام وهذا غلط، وإنما التكبير يكون بعد انتهاء الإمام وفراغه من التكبير وانقطاع صوته. وهنا يحسن التنبيه إلى أن الناس، يعني ما هو موقفك مع الإمام، موقفك مع الإمام هو المتابعة وليس المسابقة ولا التأخر الشديد عنه ولا الموافقة له، وإنما المتابعة. فهذه كم حالة؟ 4 حالات، 3 منها لا تجوز، والجائز منها حالة واحدة وهي المتابعة. فأما المسابقة فلا تجوز، لا يجوز للمأموم والمصلي أن يسابق إمامه، فإن سبقه بتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته. يعني إنسان كبر قبل الإمام، كبر للإحرام قبل الإمام، صلاته غير منعقدة وصلاته غير صحيحة، يجب عليه أن يقطع الصلاة ويعيد التكبير بعد فراغ الإمام، فهذه تسمى مسابقة. لا يجوز مسابقة الإمام في كل الأركان، لا في تكبيرة الإحرام ولا بالركوع ولا بالسجود ولا بغيره. وبعض الناس تجده يعني الإمام إذا اتجه أو أحيانا يرفع يديه لتكبيرة الإحرام يسبقه بالتكبير، لا، ينتظر المصلي حتى يفرغ الإمام من الركن الذي هو فيه، فإذا فرغ شرع بعده المأموم. فهذه الحالة الأولى المسابقة. الثاني التأخر الشديد، وهذا أيضا منهي عنه، لا يجوز أن تتأخر عن إمامك، فإذا كبر مثلا لتكبيرة الإحرام وأنت قائم ما تجلس تنتظر حتى يقرأ الفاتحة وينتهي منها، بل تكبر بعده فورا. الثالث الموافقة، يعني أن تكون مع الإمام تماما من يوم يقول الله أكبر وهو مكبر معه، هذا غلط، أو من أن يسلم مباشرة يسلم معه، هذا أيضا غلط، وإنما الواجب هو المتابعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. لاحظ هنا أتى بإيش؟ بالفاء التي تقتضي الترتيب والتعقيب، يعني تقتضي أولا الترتيب، يعني تكون بعد الإمام، هذا واحد. الثاني أن تكون بعد الإمام مباشرة، ما تتأخر عنه، فلا تسبق إمامك ولا تتأخر عنه. وذكر بعض العلماء ضابط للمتابعة، يعني متابعة الإمام، فإذا كان الإمام عمله بالفعل وأن تراه بعينك ما تفعل هذا العمل حتى ينتهي الإمام من عمله. فمثلا إذا كان الإمام أمامك وسجد ما تسجد حتى ينتهي الإمام من سجوده، وهذا كان يفعله الصحابة رضوان الله عليهم، يقول: كنا لا نسجد ولا نضع رؤوسنا، يعني في السجود، حتى يتم النبي عليه الصلاة والسلام سجوده. طيب إذا كان في مسجد كبير ولا ترى الإمام وإنما تسمع صوته، كيف تتابع الإمام؟ بانقطاع صوت الإمام. إذا قال الله أكبر وانتهى منها تكبر بعده، إذا قال سمع الله لمن حمده وانتهى منها تقول ربنا ولك الحمد، إذا سلم التسليم الأولى وانتهى منها ثم سلم التسليم الثانية وانتهى منها تشرع أنت في التسليم. فهذا هو ضابط متابعة الإمام. من الأمور المستحبة أيها الإخوة الكرام في تكبيرة الإحرام وهي من السنن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام بلفظها الله أكبر هكذا، هذه وش حكمها؟ هذا ركن. طيب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ما حكمه؟ هذه سنة. فلو أن إنسانا كبر لتكبيرة الإحرام بدون أن يرفع يديه يصح ذلك أو لا يصح؟ يصح، لأنه أتى بالركن. لكن يستحب ومن السنن، وهذا من يعني من تحصيل الأجور في الصلاة، أن ترفع يديك عند تكبيرة الإحرام. وصفة رفع اليدين لها صفتان، إما حذو المنكبين وإما حذو الأذنين، وكلاهما صفتان ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء هذه أو هذه. كثير من الناس إذا رفع يديه يرفعها رفع يسير هكذا، هذه ليست هي السنة. السنة رفع اليدين حذو المنكبين أو حذو الأذنين، ويكون رفع اليدين مقارنا للتكبير، يعني مع ابتداء التكبير ومع انتهائه. ويستحب رفع اليدين في الصلاة في أربعة مواضع: الأول عند تكبيرة الإحرام، والثاني عند الركوع إذا أردت أن تركع ترفع يديك، وكذلك في الموضع الثالث عند الرفع من الركوع، الموضع الرابع عند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة. هذه أربعة مواضع يستحب فيها رفع اليدين في الصلاة، وكلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر في الصحيحين وغيره. ثم إذا كبر تكبيرة الإحرام ورفع يديه فإنه يضع يديه اليمنى على اليسرى، وهذا هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي من السنن الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يأمر بها أصحابه. يقول سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال الراوي: لا أعلمه إلا يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في صحيح البخاري. يقول كان الناس يعني الصحابة يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. ولك في وضع يدك اليمنى على اليسرى صفتان: الأولى البسط تبسطها هكذا، والثانية القبض تقبضها هكذا. وموضع اليد محل خلاف، يعني موضع اليدين محل خلاف بين أهل العلم. فمن العلماء من قال تضعها على صدرك كما جاء في حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه، ومنهم من قال فوق السرة، والأمر في ذلك واسع. لكن الحديث الأقوى في هذا الباب هو وضعها على الصدر، هذا أقوى الحديث الواردة في هذا في وضعها على الصدر أقوى من غيرها. وكذلك هذا أخشع للمؤمن، أدعى لخشوعه في الصلاة. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من أصحابه في أي حديث أنه سدل يديه أو أرسلهما مع جنبيه، وإن كانت هذه سنة لكنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها ويأمر الصحابة بها، أن يضع الرجل يده اليمنى على يده اليسرى. طيب إذا كبرت ووضعت يدي اليمنى على اليسرى، وين يكون موضع نظر المصلي؟ في موضع سجوده، في موضع سجوده. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة فصلى، قالت: ما خلف بصره موضع سجوده. ففي كل الصلاة يكون نظرك في موضع سجودك. لو اختل البصر أحيانا شيء يسير أمام أو يعني نظر بسيط، لأن الالتفات في الصلاة نوعان: في التفات محرم وهو أن يلتفت بجسمه، وفي التفات هذا يبطل الصلاة إذا كان يعني كثيرا، وفي التفات لا يبطل الصلاة لكنه لا يجوز، وهو أن يلتفت ببصره في الأعلى وفي اليمين وفي اليسار، يقلب بصره هنا وهنا، هذا لا يجوز. وهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. أنت إذا صليت يحرص الشيطان يحرص أولا أنك ما تصلي، فإذا صليت وش يحرص عليه؟ أنك تخرج من هذه الصلاة بأقل قدر من الأجر، بالوساوس، بالالتفات، بإشغال الإنسان عن صلاته. لأن الناس أيها الأحبة، وهذه قاعدة في سائر العبادات، الناس في الظاهر يؤدون العبادة واحدة، شيء واحد. يعني الآن المسجد هذا كم دخل فيه؟ آلاف، وكلهم في الظاهر أدوا الصلاة صلاة واحدة، لكن الأجور مختلفة والثواب مختلف عند الله سبحانه وتعالى بحسب ما يختلفون الناس في من نياتهم، إقبالهم على الله، خشوعهم في صلاتهم، حضور ذهنه في صلاته إلى آخره. فالالتفات في الصلاة على هذين النوعين، التفات بالجسم والالتفات بالبصر الكثير. لكن الالتفات يعني ذهاب البصر يسيرا فوق أو تحت بحيث ما يستطيع عليه الإنسان أو ما يشق، يعني ما مما يشق عليه أن يضبط نفسه فيه، فهذا لا يؤثر. لكن الأصل أن يكون نظره في موضع سجوده، هذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هذا أخشع للإنسان وأحضر لقلبه ويجعل حضوره في صلاته أقوى. أما في التشهد فيكون نظره في موضع إصبعه، في التشهد يكون النظر في موضع إصبعه كما دلت على ذلك السنة في حديث عبد الله بن الزبير وغيره. ثم بعد ذلك يشرع، أول ما يشرع فيه في الكلام يشرع بدعاء الاستفتاح، وهو الذي أشرنا إليه قبل قليل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستفتح الصلاة، وهذا الاستفتاح أيها الإخوة الكرام له يعني فوائد، وهو حضور الذهن للصلاة والاستعداد لها، وهذا كان يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام في بعض العبادات. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان مقدمة لرمضان، وكان إذا قام من الليل وكان قيامه طويل عليه الصلاة والسلام كان يستفتح الصلاة بركعتين خفيفتين استعدادا للصلاة. كذلك إذا أراد أن يصلي الصلاة المفروضة أو النافلة فإنه يستفتح قبل ذلك بدعاء قبل أن يشرع في قراءة الفاتحة، وهذا يسمى دعاء الاستفتاح. ودعاء الاستفتاح جاء له صيغ كثيرة، من أشهرها أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهذا الاستفتاح كان يستفتح به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجاء عن عائشة رضي الله عنها، وفعله طبعا هم يعني ينسبونه ويسندونه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، واختاره الإمام أحمد رحمه الله. كذلك من الاستفتاحات الثابتة ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أرأيت سكوتك أو إسكاتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. ودعاء الاستفتاح لا يجهر به، وإنما يقوله المسلم سرا، وينوع الأدعية، مرة يقول هذا الدعاء ومرة يقول هذا الدعاء. ثم بعد ذلك بعد دعاء الاستفتاح يقول الاستعاذة والبسملة. الاستعاذة يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الصلاة فيها قراءة قرآن، والله عز وجل يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل أن يبدأ القراءة. كذلك بعد ذلك يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يجهر بها، لا يجهر بالاستعاذة ولا يجهر بالبسملة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بها. يقول أنس بن مالك صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر وخلف عثمان فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة هي آية يؤتى بها لافتتاح السور، فلا يجهر بها. ثم بعد ذلك لو نسي المسلم الاستفتاح أو نسي الاستعاذة أو نسي البسملة فلا شيء عليه ولا يرجع إليها، إلا في الاستعاذة فإنه يرجع إليها في الركعة التي بعدها، يعني يأتي بها لو نسيها، لكن بقية دعاء الاستفتاح لا يأتي به لأنه سنة فات محلها. بعد ذلك يقرأ سورة الفاتحة، وسورة الفاتحة أيها الأحبة هي السبع المثاني، وهي أعظم سورة في القرآن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الحسن البصري رحمه الله تعالى إن الله سبحانه وتعالى جمع كل الكتب في القرآن الكريم، وجمع القرآن كله يعني كل معانيه في سورة الفاتحة، وكل معاني سورة الفاتحة في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا من تدبر القرآن وفهم معانيه. فتجب قراءة سورة الفاتحة في كل ركعة، تجب قراءة سورة الفاتحة في كل ركعة للإمام، وفي كل ركعة للمنفرد، وفي كل ركعة للمأموم في الصلاة السرية. أما في الصلاة الجهرية فهذا يأتي الكلام عليها بعد قليل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة يعني لا تصح صلاته، الذي لا يقرأ بسورة الفاتحة لا تصح صلاته. والنبي عليه الصلاة والسلام علم الرجل المسيء صلاته أن يقرأ بفاتحة الكتاب. أما المأموم، المأموم إذا صلى خلف إمامه فإنه لا يقرأ خلفه في الجهرية، إلا إذا كان الإمام له سكتات، إذا كان الإمام له سكتات فإنه يقرأ في سكتات الإمام. أما إذا كان الإمام يعني لا يسكت بعد الفاتحة ويقرأ مباشرة فإن سورة الفاتحة يتحملها الإمام، يقول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. هذه الآية قال الإمام أحمد هذه الآية في الصلاة بإجماع المسلمين، هذه الآية في الصلاة بالإجماع، فيجب عليك الإنصات، فالذي يقرأ هذا ما أنصت، فيجب على المسلم في الصلاة الجهرية أن ينصت المأموم، أن ينصت لإمامه. إذا سكت الإمام أو كان في فراغ وقت تستطيع تقرأ فيه الفاتحة تقرأها، أما إذا كان الإمام لا يسكت فإنك تنصت له وتستمع ويكفيك في قراءة الفاتحة. وقراءة الفاتحة أيها الأحبة لا تصح الصلاة إلا بها، ولذلك يتعين على كل مسلم ومسلمة معرفة سورة الفاتحة وقراءتها قراءة صحيحة سليمة خالية من الخطأ وخالية من اللحن الجلي. يجب على المسلم أن يتعلمها وأن يقرأها قراءة صحيحة، ولا يخل بحرف منها أو بتشديدة منها، لأن الإخلال بها، الإخلال واللحن الذي يحيل المعنى يعني يغير المعنى، هذا تبطل به القراءة، فإذا بطلت القراءة بطلت الصلاة. طيب لو أن إنسانا يقول أنا ما أقدر أقرأ سورة الفاتحة، إما إنسان عامي كبير في السن أو يعني مسلم جديد وما يعرف اللغة العربية جيدا وحاول أن يتعلم ما استطاع، فما هو الواجب عليه؟ هنا الواجبات في الشرع تسقط بماذا؟ تسقط بالعجز. فكما أن الذي لا يستطيع أن يصلي قائما يصلي جالسا، فكذلك الذي لا يستطيع قراءة الفاتحة فيقرأ ما تيسر، إذا كان يحفظ بعض الآيات يقرأ بعض آيات سورة الفاتحة ويكررها، إذا كان ما يحفظ ولا آية من سورة الفاتحة ويحفظ صور أخرى من القرآن يقرأ هذه الصور ويكررها، إذا كان ما يحفظ شيء من القرآن فإنه يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه رجل فقال يا رسول الله إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن، يعني ما يستطيع أن يقرأ شيء من القرآن، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، والحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما. لكن في هذا الزمان وسائل التعلم أصبحت سهلة، وميسرة. يستطيع المسلم أن يفتح على مقطع ويستمع سورة الفاتحة ويكررها مرة ومرتين وثلاث مرات حتى يحفظها وحتى ينطلق لسانه بها ويسلم من الأخطاء. إذا فرغ من سورة الفاتحة فإنه يستحب له أن يقول آمين، وآمين معناها اللهم استجب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الإمام غفر له ما تقدم من ذنبه. فكلمة آمين ليست من الفاتحة ولا تقال خارج الصلاة، وإنما تقال فقط في الصلاة، يقولها الإمام ويقولها المنفرد ويقولها أيضا المأموم، ويجهرون بها. كان النبي عليه الصلاة والسلام يجهر بها، والصحابة يجهرون بها، وكانت المساجد، مساجد الصحابة، تضج بالتأمين. فإذا قرأ الفاتحة وأمن استحب له بعد ذلك أن يقرأ ما تيسر له من القرآن، ما تيسر من سور القرآن الكريم. وإن كان إماما فيستحب له التخفيف، لأن الإمام يصلي وراءه المريض والكبير والعاجز وذو الحاجة، فيستحب له التخفيف. وأما إذا صلى لوحده فليطول ما شاء. النبي عليه الصلاة والسلام كان في قيام الليل أحيانا يقرأ في الركعة الواحدة سورة البقرة وآل عمران والنساء، وأحيانا يقرأ في الركعة الواحدة بالسبع الطوال، فيطول ما شاء إذا صلى لوحده. وهناك فصل نافع ومفيد للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصلاة، في كتاب مفيد أحيلكم إليه اسمه الصلاة لابن القيم، تكلم فيه عن الصلاة بكلام عظيم، ومما ذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة، ماذا كان يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته يعني بعد الفاتحة. فهناك سنن يستحب أن يقرأها المسلم في الصلاة، مثلا قراءة سورة السجدة والإنسان في صلاة الفجر يوم الجمعة، القراءة مثلا في صلاة الجمعة بسبح والغاشية، هذا أيضا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك سنن في القراءة إذا استطاع المسلم أن يأتي بها فهذا حسن، وإذا ما استطاع فيأتي بما تيسر من كتاب الله سبحانه وتعالى. فإذا انتهى من قراءة الفاتحة ومن قراءة الصورة يركع، والركوع هو الركن الرابع من أركان الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا بالإتيان بالركوع. قال الله تعالى: اركعوا واسجدوا. والركوع هو تعظيم لله سبحانه وتعالى، هذا الانحناء، وهذا يعني حينما يحني المسلم ظهره بهذه الطريقة هذا تعظيم لله عز وجل وخضوع بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهنا فائدة مهمة أيها الإخوة الكرام، أن مما يعينك على الخشوع في الصلاة أن تعطي كل ركن حقه، وأن تعرف المقصد من كل ركن. فالقيام حقه القراءة والإنصات، القراءة إن كنت إماما أو منفردا، والإنصات والاستماع إن كنت مأموما. الركوع ما هو حق الركوع؟ لماذا نركع؟ الركوع تعظيم لله سبحانه وتعالى وخضوع بين يدي الله عز وجل. هذا متى يستحضره المؤمن؟ يستحضره إذا استحضر أنه واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فهو يركع اتباعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، تنفيذا واستجابة لأمر الله عز وجل، تعظيما لله سبحانه وتعالى، تعظيما لربه حينما ركع وخضع وعظم الله سبحانه وتعالى. صفة الركوع، ما هي صفة الركوع أيها الأحبة؟ صفة الركوع أن يحني ظهره بحيث يستوي ظهره ورأسه، ويضع يديه على ركبتيه مستقيمتان، ما تكون منحنيتان، تكون مستقيمتان، يفرج أصابعه على ركبتيه. يقول أبو حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره. من الناس إذا ركع من يرفع رأسه يعني يكون انحناءه يسير، ومنهم العكس من ينحني انحناء شديدا، وكلا الطريقتين غلط، والصواب أن ينحني انحناء مستقيما بحيث يكون ظهره ورأسه مستويان. تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، فينبسط ظهره مع رأسه. حتى جاء في بعض الأحاديث وإن كان فيها ضعف أنه لو وضع عليه الماء على ظهره لاستقر من استواء الظهر مع الرأس. والركوع كما قلنا أيها الإخوة الكرام هو تعظيم لله سبحانه وتعالى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث وأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما الركوع فعظموا فيه الرب. كيف يكون هذا التعظيم؟ يكون بالذكر والأذكار الواردة، من هذه الأذكار التسبيح سبحان ربي العظيم. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ركع قال سبحان ربي العظيم، وجاء في بعض الأحاديث أنه كان يقولها ثلاثا كما في حديث حذيفة ابن اليمان. وقال العلماء أن أدنى الكمال أن يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا، لكن لو زاد فلا بأس، وأقل الواجب واحدة، يعني يأتي بها مرة واحدة أو اثنتان أو ثلاث، وإن زاد على ذلك فلا بأس. كذلك هناك أدعية أخرى تقال في الركوع، منها أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وما استقلت به قدمي. المقصد أن الركوع يكون تعظيم لله سبحانه وتعالى ولا يكون فيه دعاء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره من العلماء أن الركوع مقدمة للسجود، ففيه أدعية وفيه فيه أذكار وفيه تعظيم لله سبحانه وتعالى، ومقدمة وتوطئة للسجود الذي هو محل الدعاء. فإذا انتهى من هذه الأذكار رفع رأسه، والرفع من الركوع هذا ركن، يعني يجب على المصلي أن يرفع من الركوع. لو أنه سجد مباشرة وهو راكع لم تصح صلاته، لا بد أن يرفع رأسه من الركوع ثم يعتدل قائما، فهذان ركنان، الرفع من الركوع والاعتدال قائما، يعني يعتدل بعد رفعه من الركوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما. والاعتدال هو أن يرجع كما كان قائما حتى يرجع كل عظم إلى مكانه، ثم يقول بعد ذلك حينما يرفع إن كان إماما أو منفردا ماذا يقول؟ ها؟ سمع الله لمن حمده. الإمام والمنفرد يقولان الإمام والمنفرد يقولان سمع الله لمن حمده، أما المأموم فلا يقول سمع الله لمن حمده، يقول ربنا ولك الحمد. ما معنى سمع الله لمن حمده؟ سمع، سمع الله عز وجل من صفات الله السمع، وسمع الله عز وجل نوعان، سمع الأصوات والثاني سمع الإجابة. فهنا المراد به أن الله يجيب من حمده، فأنت في الركوع حمدت الله وعظمت الله وأثنيت عليه، هذه بشارة للمؤمن أن الله سبحانه وتعالى سوف يسمع دعاءه ويجيب دعاءه، فهذا يقولها الإمام ويقولها المنفرد. أما المأموم فيقول ربنا ولك الحمد، كذلك يقولها الإمام ويقولها المنفرد. فإذا عندنا حالتان، الحالة الأولى سمع الله لمن حمده، هذه من يقولها؟ الإمام المنفرد. ربنا ولك الحمد من يقولها؟ الجميع، الإمام والمنفرد والمأموم يقولون ربنا لك الحمد. ربنا لك الحمد جاء فيها أربعة صيغ، جاء ربنا لك الحمد وربنا ولك الحمد واللهم ربنا لك الحمد واللهم ربنا ولك الحمد بالواو، وهذه كلها جاءت في الصحيح. والتنويع فيها هذا مستحب، يعني تنويع السنن وتكرارها هذا يستحب للمسلم، أنه مرة يطبق هذه السنة ومرة يطبق هذه السنة، هذا فيه إحياء لهذه السنة، فيه تحصيل الأجور، فيه أيضا حضور القلب، يعني يصير المسلم حاضرا قلبه، لأنه إذا كرر دعاء واحدا دائما فيأتي عليه وقت يقوله دون أن يستشعر معاني هذا الدعاء، لكنه إذا أتى مرة مثلا بدعاء استفتاح ومرة في صلاة بدعاء استفتاح آخر، هذا يجعله يكون حاضر القلب، حاضر الذهن، عارفا لما يقول، متدبرا لهذا الكلام. ويستحب أن يقول بعد ذلك، يعني إذا قال ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد، يستحب بعد ذلك أن يقول ربنا لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، هذا أيضا سنة ثابتة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا اعتدل واطمأن معتدلا، وهذا ركن أيها الإخوة الكرام، يعني ركن من أركان الصلاة وهو الاعتدال قائما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الركن أحيانا يطيل، حتى يقول بعض الصحابة كنا نظن أن الرسول نسي، يعني يرفع من الركوع ويطيل القيام، يقول حتى نظن أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي من طول قيامه معتدلا. فبعد ذلك يسجد، والسجود والطمأنينة في السجود هذا هو الركن الثامن والتاسع من أركان الصلاة. السجود هو أشرف مواضع الصلاة وهو أعظمها، وقد قال بعض العلماء أن السجود هو سر الصلاة، وأن كل ما قبله هو مقدمة وتهيئة وتوطئة له. وقد اختلف العلماء ما هو الأفضل، طول القيام أو كثرة السجود، فمن العلماء من قال الأفضل طول القيام لقول الله تعالى وقوموا لله قانتين، ومنهم من قال الأفضل كثرة السجود. والصحيح أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت متوازنة، فكان قيامه وركوعه وسجوده وجلوسه قريبا من السواء، فإذا طال القيام أطال الركوع والسجود، وإذا خفف القيام خفف الركوع والسجود. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء. والسجود هو تذلل لله سبحانه وتعالى وخضوع، كما أن الركوع خضوع وتعظيم لله سبحانه وتعالى، فالسجود تعظيم أكبر لله سبحانه وتعالى، ففيه أن الإنسان يضع أشرف ما عنده وهو وجهه يضعه في الأرض تعظيما لله سبحانه وتعالى. وما ظنك بالله الكريم الجواد المحسن إذا رأى عبده يتذلل بين يديه بهذا الأمر، يعني تتذلل هذا التذلل وتضع جبهتك وأنفك على الأرض طاعة لله سبحانه وتعالى وتعظيما لأمر الله عز وجل. فانظر ما هي الهبات وما هو ما هي الكرامة التي ينالها هذا المؤمن الذي استجاب لربه بفعل هذا السجود. ولذلك الشيطان يصيبه من الغيرة والحسد على المسلم إذا رآه ساجدا الشيء العظيم، يقول يا ويله، يدعو على نفسه بالويل، أمر بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فلم أسجد، يعني أمر الشيطان بالسجود إبليس فلم يسجد، بينما أنت أمرك الله بالسجود فاستجبت له. فانظر ما هي كرامتك عند الله سبحانه وتعالى حينما تخلص لله سبحانه وتعالى في سجودك وفي عبادتك وفي صلاتك، وحينما تقبل فيها على الله سبحانه وتعالى. السجود أيها الإخوة الكرام كما قلنا ركن من أركان الصلاة، وصفة السجود فيها أمران. الأمر الأول، هناك أمر واجب في السجود لا بد من الإتيان به للجميع، وهو السجود على الأعظم السبعة، أو سبعة أعظم أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يسجد عليها. ما هي هذه الأعظم السبعة؟ الأول الجبهة، ويدخل معها الأنف، هذا الأول. الثاني اليدين، الثالث الركبتين، الثاني والثالث اليدين، الرابع والخامس الركبتين، السادس والسابع القدمين. فلا بد هذه الأعضاء السبعة أن تمس الأرض. لو أن إنسانا سجد ومن أول سجوده إلى آخره رافع إحدى يديه، هل يصح سجوده؟ ما يصح سجوده. لو أن إنسانا سجد، وهذا قد يفعلها أحيانا مثلا بعض الصغار أو غيرهم أو يعني الجاهل بعض الأحكام، يضع رجله على الثانية فإحداهما على الأرض والثانية فوق ما مست الأرض، ما حكم سجوده؟ لا يصح سجوده. لا بد من أن تمس الأعضاء السبعة كلها تمس الأرض، هذا واجب. وهناك أمور مستحبة في السجود، فمن المستحبات في السجود أن تضع يديك حذو أذنيك أو منكبيك مثل تكبيرة الإحرام، وأن تكون مضمومة الأصابع ومتجها بها إلى القبلة، وأن تجافي ساعديك عن عضديك وعضديك عن جنبيك، يكون في مجافاة. لكن ينتبه في هذه المجافاة ما يكون فيها مضايقة لمن حولك، لأن بعض الناس قد يطبق هذه السنة ويؤذي من حوله أو يؤذي المصلين عن يمينه وعن يساره، وهذا غلط. وإنما تكون هذه المجافاة بحسب الاستطاعة، تجافي يديك عن جنبيك، عضديك عن جنبيك ويديك عن عضديك. وبالنسبة للقدمين فإنهما تكون منصوبتان والأصابع متجهتان إلى القبلة وتكون مضمومتان، هذه سنة، إن تيسرت فهذا حسن وإن ما تيسرت فلا بأس. تقول عائشة رضي الله عنها: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وكان الغرفة صغيرة حجرة عائشة وظلام، تقول: فوضعت يدي فوقعت على قدمي النبي صلى الله عليه وسلم منصوبتان ومضمومتان، لأن اليد لا يمكن أن تقع إلا على القدمين وهما مضمومتان. هذه سنة من سنن السجود. من الأمور المهمة في السجود أيها الأحبة، والأمر العظيم في السجود الذي يحرص عليه المسلم، هو الدعاء. يأتي بالأذكار المشروعة ومنها سبحان ربي الأعلى وغيرها من الأذكار، ثم إذا أتى بها فإنه يأتي بالدعاء ويكثر من الدعاء، يدعو الله عز وجل بما شاء من خير الدنيا والآخرة. من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس في السجود وهو أن يفرش ذراعيه على الأرض أو يبسطهما كبسط الكلب، كما شبه النبي عليه الصلاة والسلام من يفعل ذلك، وهذا تشبيه للذم، يعني شبه الرسول عليه الصلاة والسلام بحيوان مذموم حينما يبسط يديه على الأرض، وإنما يرفعهما، يرفع اليدين عن الأرض. فإذا انتهى من سجوده يرفع رأسه مكبرا ويعتدل جالسا، وهذه الجلسة، الرفع من السجود هذا ركن، والجلسة بين السجدتين أيضا هذا ركن، ويجلس بينهما مفترشا، يعني يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى. ماذا يقول بين السجدتين؟ يقول: رب اغفر لي. الدعاء الوارد بين السجدتين يقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، ويكررها. أو يقول: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. فإذا انتهى من الجلسة بين السجدتين سجد السجدة الثانية كالأولى، ثم إذا انتهى منها قام إلى الركعة الثانية ويأتي بالركعة الثانية كما أتى بالركعة الأولى. فإذا انتهى من الركعة الأولى والثانية جلس للتشهد، وصفة الجلوس في التشهد مثل صفة الجلوس بين السجدتين، ويجعل يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى مبسوطتان دون إشارة، ما يشير بإصبعه، لأن هذا في الجلسة بين السجدتين. أما في التشهد فإنه يقبض الخنصر والبنصر والوسطى ويضع الإبهام فوق الوسطى ويشير بالسبابة هكذا، هذه طريقة. وطريقة أخرى يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الوسطى مع الإبهام ويشير بالسبابة. هذه متى يضعها؟ متى يقولها؟ متى يفعل هذا الفعل؟ في التشهد، في تشهده. هذا مستحب وكان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعقد الوسطى مع الإبهام عقد 53 أو يقبضها هكذا، يعني في صفتان. الصفة الأولى يقبض القنصر والمنصر ثم يحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة، أو يقبض الثلاثة ويضع الإبهام فوق الوسطى ويشير بالسبابة ولا يحركها، وإنما يشير بها إشارة من أول التشهد إلى آخره. ويقول التشهد المعروف: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإذا فرغ من التشهد قام إلى الركعة الثالثة إذا كانت في صلاة ثلاثية أو رباعية، ويستحب تخفيف التشهد الأول. السنة يستحب تخفيف التشهد الأول ولا يطيل، يعني ما يأتي بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد التشهد الأول. لكن لو أن الإمام، يعني أنت قلت التشهد الأول، التحيات في التشهد الأول قلتها وانتهيت، والإمام إلى الآن ما قام إلى الركعة الثالثة، ماذا تفعل؟ تأتي بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، تأتي بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان هو موضعه في التشهد الأخير، لكن لو أطال الإمام في جلسة التشهد الأول. الواجب هو أن تقول التحيات في التشهد الأول، ثم يقوم إلى الركعة الثانية فيأتي بها كما أتى بالركعة الأولى والثانية، لكن ما يقول دعاء الاستفتاح ولا يكرر الاستعاذة كما قلنا عند كثير من أهل العلم، لا يكتفي بالاستعاذة في أول صلاته لأن الصلاة قراءة واحدة. ومن أهل العلم من قال يكرر الاستعاذة في كل ركعة لأنها قراءة مستقلة، والأمر في ذلك واسع. فإذا انتهى من الصلاة، انتهى من الركعة الثالثة إذا كان مثلا في المغرب، أو انتهى من الركعة الرابعة إذا كان في الظهر أو العصر أو العشاء، فإنه يجلس للتشهد الأخير. والتشهد الأخير أيها الإخوة الكرام هذا ركن من أركان الصلاة. ماذا يأتي؟ بماذا يأتي في التشهد الأخير؟ أو ماذا يقول؟ أولا يأتي بالتحيات، يقول التحيات لله والطيبات والصلوات كما قالها في التشهد الأول، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع ركن من أركان الصلاة على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. ومن العلماء من قال أنه واجب وليس بركن، لكن الأقرب والله أعلم أنه ركن. كيف يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول الصلاة الإبراهيمية التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. يقول كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه تسمى الصلاة الإبراهيمية، وهي أفضل الصيغ في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لا يوجد صلاة على الرسول أفضل من هذه الصيغة. وهذه الصيغة لا يقال فيها سيدنا، يعني لم يرد لفظ السيادة سيدنا صلى الله عليه وسلم في الصلاة، في أثناء الصلاة، يعني في الصلاة على النبي في الصلاة هذا اللفظ لم يرد فلا يقال. وألفاظ الصلاة وألفاظ العبادات توقيفية، لا يجوز تغييرها أو تحريفها أو الزيادة عليها. في الصلاة الثنائية، يعني مثل صلاة النافلة أو صلاة الفجر، كيف تجلس في التشهد الأخير؟ تجلس كما تجلس في السجدة، في الجلسة بين السجدتين، يعني تفرش رجلك اليسرى وتجلس عليها وتنصب رجلك اليمنى. أما في الثلاثية، الصلاة الثلاثية يعني في التشهد الأخير في الثلاثية والرباعية، فيستحب أن تفعل سنة تسمى التورك. والتورك هو أنه يجلس يعني يجعل مقعدته على الأرض وينصب رجله اليمنى ويجعل رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى. هذه صفة تسمى التورك، إن استطاع أن يفعلها المصلي فهو حسن، وإن لم يستطع فلا شيء عليه، وهي من السنن. بعد الانتهاء من التحيات ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هنا موضع يغفل عنه كثير من الناس قبل التسليم، وهو الدعاء. الصلاة فيها موضعان يستحب فيهما الدعاء. الأول في السجود، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فأكثر فيه من السجود، يعني أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فأكثر فيه من الدعاء. الموضع الثاني قبل التسليم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الموضع: فليتخير من الدعاء أعجبه، يعني أحسنه، فيدعو الله بما شاء. وهناك أدعية يعني مستحبة استحبابا مؤكدا، منها الاستعاذة بالله من أربع. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر صلاته يدعو فيقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. والحديث متفق عليه. جاء في بعض الروايات في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وانتبهوا لهذا اللفظ، قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. أيضا أيها الإخوة الكرام، من الأدعية التي تقال قبل التسليم، أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، يعني في هذا الموضع. فقال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فيستحب للمسلم إذا انتهى من التشهد التحيات والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وقبل التسليم أن يدعو الله عز وجل بما شاء، ثم بعد ذلك يسلم تسليمتان، يقول: السلام عليكم ورحمة الله، ثم يلتفت عن يمينه ويقول: السلام عليكم ورحمة الله، ويلتفت عن يساره. والتسليم هو ختام الصلاة وتحليلها، يعني يحل له أن يتكلم وأن يتحرك وأن يفعل ما كان يفعله قبل الصلاة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. ومن كان يصلي خلف الإمام فإنه كما قلنا في أول الكلام لا يسلم إلا بعد فراغ الإمام وانتهاء صوته، انقطاع صوته من التسليم. وهنا تنبيه يقع في كثير من الإخوة في المسبوقين المتأخرين في الصلاة، فتجدهم يبادر إلى القيام بقضاء صلاته بمجرد أن يسلم الإمام، وهذا غلط. يعني إذا كنت مسبوقا، يعني فاتك ركعة أو ركعتين أو ثلاث وسلم الإمام، لا تقوم حتى يفرغ الإمام من التسليم. فإذا فرغ الإمام من التسليم تقوم وتكمل ما بقي لك من الصلاة. فمن الخطأ المتكرر الشائع ما يفعله بعض الناس أنهم يقومون مباشرة، من يوم يقول الإمام السلام عليكم حتى قبل يكملها يقوم ويأتي بما بقي عليه من الصلاة، وهذا غلط. والصحيح أن ينتظر حتى يفرغ الإمام من التسليم ثم يأتي بما بقي له من الصلاة. فإذا انتهى من المسلم من الصلاة يشرع له أن يأتي بالأذكار المشروعة، لا يستعجل بإتيان السنة أو القيام من مكانه، يأتي بالأذكار المشروعة وهي الأذكار المعروفة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا فيها جبر للنقص الذي يحصل في الصلاة، ثم يأتي بما تيسر له من الرواتب والنوافل، أيضا هذا فيه جبر للنقص الحاصل في الصلاة. هذا أيها الإخوة الكرام ما تيسر الحديث فيه عن صفة الصلاة باختصار. أسأل الله عز وجل أن يكون هذا نافعا لي ولكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، جزا الله أخي وفضيلة الشيخ الدكتور مشعل الرابح العياضي الداعية المعروف في منطقة القصيم وفي غيرها، جزا الله خيرا على ما طوف به بنا من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وتقريبا أتى على كل صفة فيما أحسن، ولم يتبقى شيء مما يحضرني إلا وقد أتى عليه جزاه الله خيرا وبينه. وأوصي الجميع بالإفادة من هذه المحاضرة وتأملها، لأنه نبه على أشياء يقع فيها كثير من الناس مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فجزاه الله خيرا على ما قدم، ونسأل الله أن يعظم له الأجر والمثوبة. لعلي أبشر الإخوة الذين يحافظون على الصلاة ببشارة عظيمة لم تأتي في غير الصلاة، وذلك ما ثبت من حديث جرير ابن عبد الله البجري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطاع انتبه لهذه النقطة أحدكم أن لا يغلب على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. ما منا من أحد إن شاء الله إلا وهو يرجو الله عز وجل أن يمتعه بالنظر إلى وجهه الكريم، لكن هذه بشارة للمحافظين على الصلاة. ولا شك أن من أدى صلاة الفجر وصلاة العشر العصر لن يتساهل في بقية الصلوات، لكنه ذكر هاتين الصلاتين لفضلهما ولكونهما أثقل الصلاة على المنافقين. فعلى المسلم أن يجتهد في المحافظة عليها في جماعة، ولا نلتفت إلى بعض الفتاوى الضالة التي يهرف بها البعض ممن يهرف بما لا يعرف ويهون من شأن صلاة الجماعة، أو يقول بأنها سنة استنادا على بعض المذاهب، وهذا كلام باطل مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع، النبي صلى الله عليه وسلم هدد الذين لا يحافظون على صلاة الجماعة بأن يحرق عليهم بيوتهم بالنار، ولولا ما في البيوت من ذرية ونساء لفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. ألا يدل على هذا على أن الجماعة فرض عين لمن وجبت عليه من الذكور المقيمين المستوطنين؟ هذا أمر واضح، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء ثم لم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. فعلينا أن نتنبه أيها الإخوة وأن نحافظ عليها في جماعة. كان يؤتى بالرجل وهو يهادى بين الرجلين، والرجل الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله وأخبره بعذره وأنه ليس لديه قائد يقوده والمدينة كثيرة الدواب، فهل له أن يصلي في بيته؟ في البداية قال له نعم، فلما ولى قال ادعوه فدعوه وجاء، فقال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. إذن ليس هناك عذر في أن تفرق يا عبد الله في صلاة الجماعة، اجتهد في ذلك بارك الله فيك، واجتهد في أدائها بخشوعها وخضوعها وأركانها وواجباتها وشروطها وسننها على الوجه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. الصلاة عمود الإسلام، رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة. بين المسلم وبين الكفر ترك الصلاة، فننتبه. الصحيح الذي عليه الأدلة الصحيحة أن تارك الصلاة ليس بمسلم أبدا، ليس عنده من الإسلام شيء. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فقد تفرق. فلنتنبه لهذا ولنجتهد في أدائها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. وأؤكد وأقترح أهمية تأمل هذه المحاضرة وقراءتها مرة، سماعها مرة ومرة ومرة، لعلك تثاب إن شاء الله تعالى وتوفق لأداء صلاتك على الوجه الذي يرضي الله. وهناك كتابان بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، إحداهما أو أحدهما لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وكتاب آخر أوسع للشيخ محمد بن ناصر محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. أفيد من هذه الكتب، وفقني الله وإياكم بكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فشكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور مشعل ابن رابح العياضي، وفقه الله تعالى المدير للمعهد العلمي بمحافظة الرس، على هذه المحاضرة الماتعة النافعة صفة الصلاة. وجزى الله شيخنا والدنا الدكتور صالح بن سعد السحيمي خير الجزاء على هذا التعليق الماتع النافع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يسمع قوله فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونذكر بمحاضرة الأسبوع القادم يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري في محاضرة بعنوان حقيقة التقوى. شيخنا المبارك أحسن الله إليكم، يقول السائل: أحب أن أكون من المحافظين على الصلاة، ولكني أكسل كثيرا وأنام عن الصلاة كثيرا، فما علاج ذلك سددكم الله؟ علاج ذلك يا عبد الله، أولا أهمية معرفتك لحكم الصلاة ووجوبها وأن من تركها كفر ليس بمسلم، وأن ترك صلاة الجماعة من علامات المنافقين، وتذكر الوعيد الوارد في حق تارك الصلاة أو المفرط في صلاة الجماعة. العبد إذا نام جاء إبليس وعقد على قافيته ثلاث عقد، إذا قام وذكر الله انحلت العقدة الأولى، فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية، فإذا صلى انحلت العقدة الثالثة، وبذلك يتخلص من عقد الشيطان. أما إذا نام ولم يصلي فإن الشيطان يقول له: نام عليك ليل طويل، فيصبح كسلانا مريضا ثقيلا، يعني حالته يرثى له. فإذا استمر على هذا جاء الشيطان فبال في أذنيه، فإياك يا عبد الله أن تكون مرحاضا للشيطان يقول في أذنيك. اتق الله سبحانه وتعالى، واجتهد في المحافظة على الصلاة، وأدائها في جماعة، وإياك أن يستولي عليك الكسل وما يدريك لعلك تنام نومة لا تقوم بعدها وتقوم فتموت وأنت مفرط في أول واجب بعد الشهادتين. فاتق الله تبارك وتعالى واجتهد. أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة صلاة قبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله. ضع بعض الرسائل مثل المنبه، وقبل ذلك كل الاحتساب، إذا انعزمت ونويت أنك تقول فإن الله سيعينك. ونظم وقتك، وإياك والنوم وإياك والسهر، لا سيما أن سبب كسل كثير من الناس في الصلاة إنما هو السهر على ما حرم الله من الوسائل المقية والمسموعة والمقروءة. فاتق الله تبارك وتعالى وحافظ عليها في جماعة قبل أن يأتيك هذه اللذات. ومفرق الجماعات عندها تندم ساعة لا ينفع الندم. وفقني الله وإياكم بكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.